الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا باب النفقة يختم به أحكام المتعلقة أو أحكام الزواج، آثار عقد الزواج، وهو أن النفقة واجبة على الزوجة، أي نفقة الزوج على زوجته، وواجب عليه النفقة على الأولاد، وقلنا إنه أتبعها أيضا بالنفقة على الأقارب والنفقة على الرقيق والنفقة على الحيوان. ناسب ذلك أن يذكر النفقة في الآخر حتى يعني يبين أن المرأة لها النفقة زوجة أو معتدة، وإذا انتهت عدة المرأة فإنه لا يزال عليه النفقة على الإيش؟ على من؟ على الولد. طب لأن الولد أيضا جاء بسبب الزواج، وهكذا. اقرأ، قل بسم الله الرحمن الرحيم. باب النفقة، يقرأ عبد الحي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النفقة. قال: النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة، إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها. هذا من نفقة هي النفقة يعني المأكل والمشرب والكسوة والسكنى. والأصل في ذلك قوله تعالى: لمنفق ذو سعة من سعته، وقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. كلمة الأصل في ذلك يعني الإيه؟ معنى كلمة والأصل، معنى كلمة الأصل هنا أصل يعني الدليل. أصل هذا تكلمنا فيه كثيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حجة الوداع: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولأن النفقة جزاء الاحتباس، يعني أنت المرأة تزوجتها حبست لك في بيتك، ومن احتبست المرأة له يجب عليه أم هو يحتبسها وتنفق على نفسها، أم يحتبسها وتنفق عليه؟ هي تنفق على زوجها؟ لا. وكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه. أصله القاضي والعامل في الصدقات. كل هذا القاضي محبوس على عمله للمسلمين، العامل في الصدقات محبوس على عمله للمسلمين، فيبقى يجب عليه النفقة. فالقاضي محبوس على هذا العمل، يجب إيش؟ الإنفاق عليه من بيت مال المسلمين. فهذه المرأة حبست لمن؟ فيجب عليه. يلا. وهذه الدلائل لا فصل فيها، فتستوي فيها المسلمة والكافرة. يعني تزوج امرأة روسية فعليه نفقتها، رغم أنها مثلا مسيحية، يقول لا لا أنفق عليها، فقط تتمتع بها ولا تنفق عليها، لا عليك نفقتها. أنا أتكلم مقصد روسية عن مسيحية، طبعا روسيا مليئة مسلمات. وتعتبر في ذلك حالهما جميعا. قال العبد الضعيف: وهذا اختيار الخصاف. وعليه الفتوى وتفسيره أنهما إذا كانا موسرين يعني غنيين، موسرين تجب نفقة اليسار، يعني ينفق عليها نفقة الأغنياء الموسرين. وإن كان معسرين فنفقة الإعصار، يعني فقراء، يعني فقيرين، هو فقير وهي فقيرة، هما غنيان ينفق عليها نفقة الغني في الطعام، ينفق عليها يطعمها أزكى الطعام وأفضل الطعام، يأكلها إيش؟ لا يؤكلها ششر لك، يؤكلها لحم، يؤكلها كذا، يؤكلها سمكا مستورد من أفخم أنواع الأسماك، في اللباس يلبسها أفضل اللباس الحرير والديباج. طب فهنا أيضا متوسطة يؤكلها الآ، يؤكلها الآش، فقيرة يؤكلها الماش. اقرأ. كانت مؤسرة والزوج موسرا، موسرا موسرا، فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المؤسرات، يعني الوسط. وقال الكرحي رحمه الله: يعتبر حال الزوج، وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته. وجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني دليل القول الآش الأول وقول الخصاف لما اعتبره بحالهما، اعتبر حالها وهو النفقة. ثواني اقرأ. وجه الأول، وجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف، اعتبر حالها. هنا هذا يصلح دليلا الإمام، يعني لما قال هنا اعتبر حالها، يعني الكرخي قال إيش؟ قال يعتبر حال الزوج. طب هنا وجه القول الأول اللي هو اعتبار الإيه القول الخصاص اللي هو اعتبار حالهما معا. قال قوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف. طب هذا يبقى على أنه اعتبر إيه حالها هي فقط، ولم يعتبر حال الزوج. طب اعتبر حالها وهو الفقه، أي اعتبار حال الإيه المرأة، اعتبر حال المرأة، فإن النفقة تجب بطريق الكفاية، والفقيرة لا تفتقر إلى كفاية الموسرات، فلا معنى للزيادة. طيب اقرأ، خلينا نشوف أما النص. وهو الفقه، فإن النفقة تجب بطريق الكفاية، والفقيرة لا تفتقر إلى كفاية الموسرات، فلا معنى للزيادة. وأما النص فنحن نقول بموجبه أنه يخاطب بقدر النص هو لينفق ذو ساعة. طب هذا يبقى اعتبار إيش حال الزوج، يعني عندي حال الزوج، حال الزوج حالهما إيه معا. قال هنا الفتوى على قول الخصاف. طيب ماشي، أنه يخاطب بقدر وسعه والباقي دين في ذمته. ومعنى قوله بالمعروف الوسط، وهو الواجب، وبه يتبين أنه لا معنى للتقدير، كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أنه على الموسر مداني. طيب سيبنا من مسألة التقدير هنا، يعني هنا في الكلام صاحب الهداية في الأول لما ذكر قول الخصاف قالوا عليه الفتوى، يعني في المذهب، يعني من الممكن أن يكون رأيه غير هذا الرأي وتفسيره. فسر ذلك: موسرين تجب نفقة اليسار، معسرين تجب نفقة الإعسار، أحدهما موسر والآخر معسر، فيبقى أدنى من نفقة اليسار وفوق نفقة الإيش. طب وفوق نفقة. طب وقال الكرخي يعتبر حال الزوج، وهو قول الشافعي لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. طب هنا لما قال وجه الأول، خلينا أشوف هنا جايب إيه كلام صاحب العناية، يعني قول وجه الأول يعني قول الخصاف اعتبار حالهما امرأة أبي سفيان لما شكت. طيب وجه الأول قوله لهند امرأة أبي سفيان خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف. طب هذه لا تصلح وجها للأول، لأن هنا خذي ما يكفيك، وإلا لو قال لها خذي ما يستطيع أبو سفيان كان رجلا غنيا، فلم يجعلها تأخذ أكثر من كفايتها. طيب قال وهو الفقه، أي قال في العناية اعتبار حال المرأة هو الفقه، أي هو الذي يفهم من الدلائل. وأشار بهذا إلى أنه اختار قول الحال الخصاف حيث اعتبر حالهما، لكنه ذكر الدليل من جهة نفسه لما اختاره. يعني الدليل لينفق دليل الخصاف وهو أنه اعتبر حالهما، ذكر دليله. طب لكن هو لم يختاره كما قلت أنه قال عليه الفتوى على ماذا، لكن صاحب الهداية اختار أن يكون على حال الآه على حال المرأة لهذا الآش الحديث، فلا منافاة بين قوله عليه الفتوى يعني في المذهب، ثم بعد ذلك ذكر قول الكرخي واستدل له بقول لينفق ذو سعة من سعته. طيب هو لما ذكر بعد ذلك قال وهو الفقه مستدلا بحديث هند، فيبقى معناه أنه اعتبر حال الآه حال المرأة، فإن كانت موسرة يجب نفقة الإيسار، يجب معسرة يجب نفقة الإعسار. طيب لما خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، طيب افرض أنه لم يكن عنده ما يكفي، يبقى تأخذ ما عنده والباقي يكون دينا في ذمته. اقرأ. ومعنى قوله بالمعروف الوسط وهو الواجب، وبه يتبين أنه لا معنى للتقدير كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أنه على الموسر مدان وعلى المعسر مد وعلى المتبسط مد ونصف مد، لأن ما وجب كفاية لا يتقدر شرعا في يعني لا يقدر كما قدره الشافعي. وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطي مهرها فلها النفقة. نحن بنقول النفقة جزاء الإيش؟ جزاء الاحتباس. طب هو تزوجها ومنعت نفسها منه، يعني قال وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة، لأن هنا حبست نفسها عنه بإيه؟ بحق، وهو حتى يأتيها يعطيها إيه؟ المهر، حتى يعطيها المهر. أما إذا منعت نفسها بغير حق تعد إيه؟ ناشزا فتسقط النفقة. اقرأ. لأنه منع بحق، فكان خوف الاحتباس بمعنى من قبله، فيجعل كلا فائت، مثل لا فائت يعني مثل أنه لم يفت، يعني لم يفت عليه الحبس. وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله، لأن فوت الاحتباس منها، وإذا عادت جاء الاحتباس فتجب لأن لما منعت نفسها تكون قد حبست نفسها لسبب من ناحيتها هو لا بسبب من ناحيته هو، فيبقى تسقط نفقتها في هذه الحالة. وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله، لأن فوت الاحتباس منها وإذا عدت جاء الاحتباس فتجب النفقة. يعني من إذا رجعت نفقتها. بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج لأن الاحتباس قائم والزوج يقدر على الوطء كرها. يعني افرض منعت نفسها عنه لم تمكنه من وطئها، ولكن هي في الإيش؟ في البيت، في بيته، هل تسقط نفقتها؟ لا، لأنها الاحتباس قائم، وإنما العجز جاء من قبلك، يكرهها على ذلك. يا لطيف، لا أنا أقول ذلك لأنكم لا تدرون ما يجري، لا تدرون ما يجري. نحن نقول يستطيع أن يكرهها على الإيش؟ على الجماع، لأنها امرأته وهذا حقه شرعا. الآن في قرارات المنظمات الدولية أن الرجل لا يستطيع إكراه زوجته على الجماع، وإن أكرهها ترفع عليه قضية ويعاقب بالسجن. عادي، فلا تضحكوا، ستفاجئون بشيء اسمه معاهدة سيداو. هذه الدولة التي تدخلها تلتزمها، فالمرأة ترفع التليفون: ألو، زوجي أراد أن يكرهني على الجماع، انتظري، وأسرع من البرق تأتي سيارة تأخذ الزوجة للتحقيق، فإذا ثبت ذلك يحاكم بالسجن وبالغرامة، فضلا عن أنه إذا مد يده عليها يحبس ويفرق بينه وبينها وتوضع في بيت وحدها، ويؤخذ عليه أن لا يمر بجوار هذا البيت الذي هي فيه، ولو وجدناك قريبا منه لمسافة 500 متر تحاكم، تريد أن تؤذيها. كل هذه تشريعات الشيطان. اقرأ. حسبي الله ونعم الوكيل. وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها، لأن امتناع الاستمتاع لمعنى فيها، والاحتباس الموجب ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق. يعني تزوجها صغيرة بنت 5 سنوات وأخذها بيته، هل يجب النفقة؟ لا، نفقتها لا تزال على أبيها، وكفى أنه أتى بها البيت ليأخذ باله منها ليرعى حالها، لأن الحبس الذي يستوجب النفقة هو الحبس الذي يمكن من الجماع المقصود. والاحتباس الموجب ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح ولم يوجد، بخلاف المريضة على ما نبين. وقال الشافعي رحمه الله: لها النفقة لأنها عوض عن الملك عنده. ما ملكها، يعني ملك بضعها. مالكم عمالين تبصوا لبعض ليه؟ ماذا يا عظمة أنت وشريكك في الختم؟ ماذا؟ هل هناك شيء؟ طيب، إما أن تنظر إلي أو إلى كتابيكما عند القراءة. ولغباك، وأنت إلى الآن ظهرك أيضا يتألم من القعدة. اقرأ. ولم يوجد، بخلاف المريضة على ما نبين. وقال الشافعي: يعني إذا مرضت تسقط نفقتها؟ لا، لأنه أيضا تؤنسه. قال الشافعي رحمه الله: لها النفقة، يعني الصغيرة، لأنها عوض عن الملك عنده، كما في المملوكة بملك اليمين. ولنا أن المهر عوض عن الملك، ولا يجتمع العوضان عن معوض واحد فلها المهر دون النفقة وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء وهي كبيرة كبيرة فلها النفقة من ماله لأن التسليم تحقق منها وإنما العجز من قبله فصار كالمجبوب والعنين. يعني الزوج صغير لا يقدر على الجماع وامرأته كبيرة يبقى لها لها النفق لأن الامتناع جاء بسبب من قبله هو. وإذا حبست المرأة في دين فلا نفقة لها لأن فوت الاحتباس منها بالمماطلة وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة فليس منه. وكذا إذا يعني إذا حبست المرأة في دين لها الإيش فليس لها النفقة لأنها محبوسة بسبب من إيش من قبلها. وكذا إذا غصبها رجل كرها فذهب بها وعن أبي يوسف رحمه الله أن لها النفقة والفتفى على الأول. طيب افرض انها حبست في دين طيب ولم تكن مماطلة كانت عاجزة ليس لها مال قالوا ايضا انها تسقط نفقتها لان الحبس جاء بسبب ليس بسبب الزوج فيبقى هو عدم وجودها في بيتها إنما لا يرجع إلى الزوج إنما يرجع إليها هي أيضا. وكذا إذا غصبها رجل كرها فذهب بها وعن أبي يوسف رحمه الله أن لها النفقة والفتوى والفتوى على الأول. يعني هنا غصبها غاصب خطفها وحبسها عن زوجها هل تسقط نفقتها أم لا؟ قالوا أيضا النفقة تسقط. طبعا يقول هي عاجزة هي مكرهة على ذلك نقول ولكن ننظر هل هي محبوسة في بيت الزوج أم لا؟ طب وهل امتناعها عن حبسها في بيت غير الزوج جاء بسبب الزوج؟ إذن تسقط نفقتها. وأبو يوسف قال لا لها النفقة في هذه الصورة. والفتوى على الأول لأن فوت الاحتباس ليس منه ليجعل باقيا تقديرا. وكذا إذا حجت مع محرم لأن فوت الاحتباس منها. وعن أبي يوسف رحمه الله أن لها النفقة لأن إقامة الفرض عذر ولكن تجب عليه نفقة الحضر دون السفر. يعني امرأة سافرت إلى حج الفريضة مع غير زوجها مع محرم يعني من محارمها تسقط نفقتها أم لا؟ قالوا تسقط نفقتها أيضا في هذه الحالة لأنها ليست محتبسة عند الزوج. أبو يوسف قال لا تسقط لأنها تؤدي فرضا ولكن يجب لها نفقة الحضر لا نفقة الإيش السفر نفقة السفر أكثر من نفقة الإيش الحضر. طيب لأنها هي المستحقة عليه ولو سافر معها الزوج تجب النفقة. فيبقى هنا كأنه مال إلى رأي أبي يوسف لأنه أخر دليله. ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاتفاق لأن الاحتباس قائم لقيامه عليها وتجب نفقة الحضر دون السفر ولا يجب الكراء لما قلنا. يعني لا يجب عليه الكراء. يعني الكراء الأجرة يعني هي أجرتها عليها. وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة والقياس أن لا نفقة لها ألا ألا نفقة لها إذا كان مرض يمنع من الجماع لفوات الاحتباس للاستمتاع. يعني لو كان مرضا يمنعه من أن يجامعها القياس ألا إيه؟ ألا نفقة، لأن قلنا الاحتباس الذي يوجب النفقة هو الاحتباس الذي إيه؟ يمكن من المقصود، والمقصود هو الوطء والاستمتاع. نشوف وجه الاستحسان. الاستحسان أن الاحتباس قائم فإنه يستأنس بها. يستأنس بها يعني تؤنسه، تكلمها وتكلمه. ماشي يا حبيب الله، يا سهرنداري، سهرنداريا، سور خان، نسبتها نقول ايه؟ اخرج. انا ما حدش بيستاذن مني ابدا، لا في اولى ولا في ثالثه. يعني عندكم هنا يكثر الاستئذان، لماذا؟ انتم صف جمع بين العجائب، النوم والاستئذان الى الطهاره والتاخر على اساس كان يكلمه ابوه او يكلمه اخوه. هذا يعني عجيب. النسبة، أنت من أي البلاد؟ يا أخي سخرنداريا. كيف نقول؟ أو أنت تنسب نفسك إلى سخرنداريا تقول سخرنداري؟ لا، ماذا تقول؟ ترمزي. ترمز هي المحافظة؟ طيب سخرنداريا جزء من ترمز؟ لا. طيب يبقى كيف تنسب نفسك إلى ترمز؟ يا أخي نحن لا بأس بحكاية مشهور أو غير مشهور. أن لو واحد معتز جدا بسخرنداريا نقول سخرنداري. نعم، هل الثقة تحذف الياء السخرنداريا ونثبت ياء الايش؟ النسب. سخرنداري ممكن. ممكن تنسب الى النصف الاول. كانه النسب هو ايضا من قرش، ولكن لا يسمى قرشي بل يسمى نسب. سخرنداريا أيضا الاسم الجديد لكلمة نسفي. هل كل من هو من قشقداريا اسمه نسفي؟ لا. يعني كان اسمها القديم نسف. نعم. إيش قرش؟ قرشي. قرشي هو أيضا في قشقداريا. يعني قشقداريا يعني وما حوته من نواحي ومن مدن أو من قرى كله اسمه في الأصل إيش كان؟ نسف. هو ترمس هكذا في كل محافظة كان أيضا يقسم مثلا هذه. عارف هذا التقسيم في العالم كله ليس عندك فقط. يعني هذا خلينا قشقداريا هذه المحافظة، ويشمل بعد ذلك قرشي والكتاب وغيره من النواحي ومن الأقاليم. ماشي. طيب هل نسمي الذي يسكن في الكتاب كتابي؟ نقول كتابي. طيب ماشي. لا لا، أنا بس هذا على سبيل المزاح. هذه كل قشقداريا، هذه اسمها اسم قشقداريا. هذا متى ظهر؟ في التاسع. من الذي أتى به؟ روسيا. روسيا قبل أن يسمى قشقداريا. كان كل هذه المنطقة بكل نواحيها ماذا تسمى؟ قرش أنا أسأل على كل المحافظة كانت تسمى قبل ذلك بخارى غير نسف من قديم. هل هناك قرية اسمها نسف أو مدينة اسمها نسف؟ المحافظة تسمى نسف، فاللي من الكتاب يقول عن نفسه نسفي، من قرشي يسمى ايه نسفي. اي مؤيد باماكن اخرى في قشقدري اسمه نسفي، ماشي. طيب فكذلك فهنا هذه يعني الامام النسفي كان من اين؟ من نسف التي هي الان قشقدريه. ما ناحيته التي كان يسكنها أو قريته؟ هل هي قرشي؟ قرشي. نعم قرشي. كان يعني قرشي قبل أن تسمى قرشي، ما اسمها كان؟ نسف. نسف فقط كده. من من قرشي؟ لا أحد. أحمد عبد الحي من يا أخي عارف قشقدري، أنا أقول من قرشي. لا طيب فهمت، بارك الله فيكم. في الأصل ينسب إلى المحافظة سيدي أم؟ يا حبيبي ما هو ممكن في نسبة للمحافظة، يعني دلوقتي الفرغان المرغيناني، فرغانة هي الإقليم الكبير، مرغينان هي الإيش قريته أو مدينته. كذلك الأمر لو أن إنسان من مثلا من أسيوط المحافظة، محافظتي أنا في مدينة اسمها أسيوط تسمى بها الإيه المحافظة، هي اسم المحافظة وهي مدينة كما في أي بلد وهي عاصمة المحافظة. فأنا لما مثلا أسمى محمد جمال الدين الأسيوطي أو السيوطي، طيب لو أن واحد آخر مثلا من البداري، هذه مدينة تابعة لمحافظة أسيوط، فيسمي نفسه البدراوي ويقول البدراوي الأسيوطي مثلا، من أبنوب الأبنوبي الأسيوطي وهكذا. مثلا لو المدينة التي ولد فيها فيها قرى وهو من قرية فيها، من ايش؟ من قرية في عبا، ممكن ينسب نفسه ثلاث نسب. فيبقى مثلا لو ان هو من مثلا نقول لو انه مثلا مدينة مثل هذه، مثلا عندنا مدينة تسمى ابو تيج وفيها قرى تتبعها مثل قرية النخيلة أو النخيلة، فيبقى من النخيلة من النخيلة هذا يسمى نفسه النخيلي، الأبوتيجي الأسيوطي. هذه فإذا نسب نفسه إلى أسيوط إلى الإقليم ماشي جائز، نسب نفسه إلى القرية يعني في مثلا قرية اسمها دوينة فسمى نفسه الدويني نسبة إلى القرية، قال الدويني الصدفي أو نسبة إلى المدينة التي تتبعها هذه دوينة. وكذلك عندكم القرشي القشقداري ما سمونه، اقرأ. نحن في قشقن أربع صلوات وتعاملنا في فيها، ممكن نصب إلينا قشقن؟ أنت منين؟ من أي البلاد أنت؟ من فرغان. خليك على نسب على نسبة الفرغانة، فرغانة عريقة أعرق من قشقن، وأعلام فرغانة أشهر بكثير من أعلام طشقند. لكن هو قالوا من أقام في بلد أربع سنوات نسب إليها. نعم. أنا أيضا أريد أن يصلي نفسي. مالك يا ولد يا ولد مالك؟ يعني اقشعر بدنك من سؤاله. طب قول يا حبيبي، تسمي نفسك الترمذي؟ لماذا؟ أنت لا تنسب إلى ترمذي. المحافظة ما هي؟ خلاص، لكن ترمذ مدينة منها أو مركز كما تقول، ماشي؟ فكيف تنسب نفسك إلى مركز أو إلى مدينة لست منها؟ لماذا تقول الترمذي؟ أنت لست ترمذيا، وأنت يعني سخرندرية هذه ما دي بلد عريقة اسمها القديم إيش؟ كان لها اسم قديم؟ ها؟ اسمها القديم ما هو؟ جيحون؟ ايه؟ طيب ما انتوا حتى يعني جيحون كانت تسمى هكذا، لكن صارت حتى النهر تغير اسمه، صار اسمه ايه؟ نهر سرداريا؟ أموداري. اقرأ. وإذا مرضت في منزل الزوج فلها النفقة، والقياس أن لا نفقة لها إذا كان مرضا يمنع من الجماع لفوات الاحتباس للاستمتاع. وجه الاستحسان أن الاحتباس قائم، فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت، والمانع بعارض فأشبه الحيض. وعن أبي يوسف رحمه الله، يعني هذا عارض، المرأة تحيض، نقول عندما تحيض لا ينفق عليها. عن أبي يوسف رحمه الله أنها إذا سلمت نفسها ثم مرضت تجب النفقة لتحقق التسليم، ولو مرضت ثم سلمت لا تجب لأن التسليم لم يصح. قالوا هذا ثواني يا إذا سلمت نفسها ثم مرضت تجب النفقة، ولو مرضت ثم سلمت لا تجب الإيش؟ النفقة، لأن التسليم لم يصح. طب هذا منسوب إلى من؟ إلى أبي يوسف. قالوا هذا حسن، وفي لفظ الكتاب ما يشير إليه، لفظ الكتاب اللي هو إيه؟ مختصر الإمام القدوري، ماشي؟ طيب فيبقى هنا مرضت في منزل الزوج لها النفقة، لا نفقة لها قياسا، ولكن تركنا القياس وأخذنا بالاستحسان لأنها محبوسة ويستأنس بها. طيب وعن أبي يوسف أنها إذا سلمت نفسها صحيحة ثم مرضت تجب النفقة، إذا سلمت نفسها مريضة لا نفقة لها. وقالوا هذا حسن، لماذا استحسن؟ لأننا قلنا الاحتباس الذي يجب به النفقة هو الاحتباس على وجه يمكنه من الآن، لكن هي مريضة صحيح حبست، لكن ليس على وجه يمكنه من الجماع، بخلاف ما إذا سلمت نفسها وهي صحيحة فإنها تسلمها وأحتبسها وهي ممكنة وهو ممكن من جماعها، فعندما مرض هي لا تزال قائمة في بيته. هذا الاستحسان بقى، هذا هو الاستحسان، فإنها سلمت نفسها فإنها باقية في بيته تحرس بيته ويأنس بإيش؟ بوجودها. ماشي الكلام؟ اقرأ. خلينا ان شاء الله نخلص معكم كتاب الايمان. يلا. قال تفرض على الزوج النفقه اذا كان موسرا ونفقه خادمها، والمراد بهذا بيان نفقه الخادم، ولهذا ذكر في بعض النسخ وتفرض على الزوج اذا كان موسرا نفقه خادمها. ووجهه ان عندنا تفرض عليه النفقه، النفقة على الزوج للزوجة إذا كان موسرا لها نفقتها ونفقة خادمها. إذا كانت إيش موسرة، إذا كان موسرا يفرض لها النفقة ونفقة خادمها واجبة أيضا. طيب يقرأ. ولهذا ذكر في بعض النسخ وتفرض على الزوج إذا كان موسرا نفقة خادمها، ووجهه أن كفايتها واجبة عليه، وهذا من تمامها إذ لا بد لها منه، ولا تفرض لأكثر من نفقة خادم واحد، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. وقال أبو يوسف رحمه الله تفرض الخادمين، تفرض لخادمين، لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل وللآخر لمصالح الخارج. يعني كلها خدام داخل البيت وخدام خارج الإيش البيت، ترسله إلى بيت أبيها، ترسله إلى صاحبتها، ترسله إلى شراء شيء من الخارج. لكن خادم البيت هذا للكنس والتنظيف وكذا وقضاء شؤون البيت إيش داخلا. طيب جميل خالص، هذا يعني المرأة التي تتزوج حنفيا ستكون مدللة. عارفين مدللة من الإيش؟ من الدلال. هذا أقول لكم من التدلل. عرفت مكانه، عرف الحبيب مكانه فتدلله. يعني الإنسان لما المرأة تعرف أن زوجها هذا يعشقها ويحبها تتدلل عليه، قومي افعلي كذا، تقول له لا فلان أنا متعبة، تقول لها متعبة، يتصل بالطبيبة والطبيب، تقول له إني لا أحب هذا الطعام، ما هذا؟ يتصل هذا طعامك، أنا متعبة لا أستطيع أن أقوم من الفراش، نامي وأنا الذي سأخذه. يبقى هذه امرأة إيه؟ مدللة، إذا طلبت أي شيء أتاها، طلبت شيئا معينا، كل الوادي ليس فيه، لا لا أريد الليلة قبل أن أتيك بالله، فيتصل بسمرقند أو تشقند، من عنده كذا؟ يقولون له لكن مسافة طويلة، اركب الطائرة. هذا هو الدلال. التي تتزوج حنفيا سيتزوجها وينفق عليها وينفق على خادمها، بل على خادميها على رأي أبي يوسف. اقرأ. ولهما يشتري مديرة. ولهما أن الواحد يقوم بالأمرين فلا ضرورة إلى اثنين، ولأنه لو تولى كفايتها بنفسه كان كافيا، فكذا إذا أقام الواحد مقام نفسه. يعني عظمة يتزوجها ويخدمها، تقول له أنا أريد خادم، قل لها لماذا يا أملي، لماذا يا قلبي، تقول ليخدمني، يقول أنا أخدمك، أنا أخدمك، تنامين وتستيقظين فتجدين اللبن وتجدين السمنة وتجدين كل شيء مجهز، يغسل ثيابي أنا، يكنس لها البيت، أشغل البيت لا يتكبر عليه. اقرأ. وقالوا إن الزوج الموسر يلزمه من نفقة الخادم ما يلزم المعسر من نفقة امرأته، وهو أدنى الكفاية. يعني واجب عليه. وقوله في الكتاب إذا كان موسرا إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند إعصاره. يعني إذا كان معسرا لا يجب، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وهو الأصح، هو يعني كل ذلك لا نفقة الخادم إذا كان إيه؟ لكن الرجل محسر لسه طالب علم ما عندوش فلوس، يحمد ربنا ان قدرنا نجوزه مش نزوج وننفقه، وعليها عليك وعلى خادمك. وهو الأصح خلافا لما قاله محمد رحمه الله، لأن الواجب على المعسر أدنى الكفاية وهي قد تكتفي بخدمة نفسها. يعني محمد قال بل إذا كان معسرا من كفايتها أن يكون لها. ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما. طبعا هذا الكلام عندنا نحن، عند غيرنا لا يجب نفقة الخادم ولا يجب أن يخدمها هو، لأن فيه قلب الأوضاع، فإنها هي تكلف بالخدمة. البعض قال لو كان لها في بيت أبيها خادم يأتي لها بخادم، لا تشتغل. أما إذا لم يكن لها خادم وقالت له ائتني بخادم فلا خادم لها، ولا أنت في بيت أبيك كنت تخدمين، كنت تحلبين البقر وترفعين الخسن وتأتي عندي تريدين أن تجعلي من نفسك الأميرة ديانة، لا يصح. اقرأ يا ولدي. وقالوا إن الزوج الموسر يلزمه من نفقة الخادم، لأن الواجب على المؤسر أدنى الكفاية وهي قد تكتفي بخدمة نفسها. ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما، ويقال لها استديني عليه. وقال الشافعي يعني لو طلبت التفريق، طلبت التفريق لأن الزوج أعسر لا يستطيع الإنفاق. وقال الشافعي رحمه الله يفرق لأنه عجز عن الإمساك بالمعروف، فينوب القاضي منابه في التفريق كما في الجب والعنة، بل أولى لأن الحاجة إلى النفقة أقوى. يعني هذه المسألة كما إذا كان الراجل مجهولا أو علمينا، ألا يفرق القاضي بينه وبينها؟ فكذا هنا، هذا كلام الشافعي. ولنا أن حقه يبتل وحقها يتأخر، والأول أقوى في الضرر، وهذا لأن النفقة تصير بين. يعني لو فرق بطل حقه، ولكن لو أمر بالاستدانة تأخر حقها بس، والالتزام الأدنى أفضل من التزام الأعلى. وهذا لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضي، فيستوفى في الزمان الثاني وفوق المال وهو تابع في النكاح، لا يلحق بما هو المقصود. يعني المال النفقة تبع وليست مقصودا من النكاح. المقصود الأصل من النكاح هو الاستمتاع، والجب والعنة ينافي ذلك، قلنا يفرق. لكن المال ليس من المقصود الأصلي من النكاح. لا يلحق بما هو المقصود وهو التناسل، وفائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض أن يمكنها إحالة الغريم على الزوج. فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي كانت المطالبة عليها دون الزوج. طب سأسألكم سؤال، ما ترون في الرأيين؟ هل الإمام الشافعي ذكر رأيه وهو أنه يفرق القاضي إذا رفعت المرأة الأمر إلى القاضي بينهما للإعصار لأنه فات الإمساك بالإيش؟ بالمعروف. لأن الإمساك بالمعروف أن تنفق عليها، لكن تجوع عندك، يبقى هنا فات الإمساك بالمعروف. عندنا قال كما قلنا لا مبطل الحق ونؤخر حق الإيش؟ المرض. هذا يعني موازنة بين الضررين. فالمرأة القاضي يحكم بالإيش؟ لأن تستدين عليه، يعني تشتري طعامها وشرابها وكسوتها بالإيه؟ بالنسيئة. والذي يدفع ذلك هو الإيه؟ فيبقى في هذه الحالة المرأة لم تجوع والإمساك بالمعروف مستمر ما دام ستستدين على الإيش؟ على على على الزوج. افهموا التعبيرات العربية يا مشايخ، ما دام هي تستدين مش على حد، يعني لما أقول كل على حسابي، أدخل مطعم الفلاني وأقول على حسابي، يبقى أنت هذا الأكل الذي أكلته كلته بالدين، لكن من الذي على من الدين؟ زوج علي أنا في المسألة الذي أذكره. فكذلك هنا تستدين ولكن الدين على الزوج، فتقول له يا فلان أعطني كذا وكذا وكذا وارجع على فلان. طيب هذان الرأيان، رأي الحنفية ورأي المالكية الشافعية وهو رأي المالكية أيضا، ما ترون في هذه الأيام يستحق أن نفعله؟ رأي الحنفية أو لا؟ اجعلها ترفع الأمر إلى القاضي. أين القاضي؟ اليوم حتى لو رفع الأمر إلى القاضي في البلاد التي يحكم فيها القاضي في الإسلام، لو أمرها بالاستدانة، هل كلما دخلت إلى واحد أعطاها الشيء بالدين؟ لا. تذهب لتشتري ملابسها، لتشتري أكلها، هذا يقول ماشي وأعطيك، والآخر يقول لا، ومن أعطاها اليوم لا يعطيها غدا، والزوج معسر لا يقول أحد ماشي أنا موافق، لا، عندما يقول لها زوجك مفلس كيف أعطيك؟ فالمرأة وقعت في العنت والحرج، وهذا يتنافى مع الإمساك بالمعروف. أنا حنفي من يعني أخمص إلى مفرق شعري، أنا حنفي ولا يعني أرى مذهبا بديلا لمذهب أبي حنيفة، أعيش حنفيا وأموت حنفيا، ولكن هذه المسألة أرى الله أعلم الرأي الأوجه للشافعي. وليس معنى أن الإنسان يختار رأي غير مذهبه في بعض المسائل أنه ترك الإيش؟ المذهب، وإلا لكان كل علماء المذهب ليسوا حنفيين، لأن ما منهم من واحد إلا واختار في بعض المسائل غير رأي الإمام. ماشي الكلام؟ لكن لماذا؟ أنت اليوم المرأة لا ينفق عليها، قال رفعت الأمر للقاضي، قال لها استديني عليه. طيب ماشي، هو قضاء القاضي يلزم الزوجة بأن يسدد الإيش؟ الدين، لكن هل يستطيع القاضي بحكمه ذلك أن يلزم التجار أن يعطوا المرأة؟ لا. تخرج ماشي وتريهم أمر القاضي، لا أحد يعطيها، وكما قلت لك من أعطاها مرة لا يعطيها المرة الأخرى، فأرى والله أعلم أنها إذا طلبت الفرقة لإعسار الزوج نطبق في هذه الحالة رأي الشافعي والمالكي، وهو رأي الجمهور الشافعية والمالكية والحنبلية. قد يكون هذا الرأي في يعني يصلح في زمان أبي حنيفة، لأن الناس الصلات بينهم جيدة، والارتفاق بالفقراء يعني يشيع في المجتمع، لكن بعد ذلك الأمور اختلفت. أبي النهر الواحد الرجل يذهب ليشتري بالدين، من دينه مرة لا يعطيه المرة الثانية، كيف وهي المرة؟ الله أعلم. نعم. تكسر فرقات سيدي عينا، تكسر يبقى لا، ما هو أنا لما أزوج ابنتي كيف أتزوج وأزوج ابنتي وأنا أعلم أن هذا مفلس؟ الرسول من قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب هو ليس عندهما ويذهب ليتزوج، لما تتزوج؟ أتتزوج لتنفق عليك هي، أم تتزوج لينفق عليك أبوها؟ ماشي تستطيع الباءة عن طريق مال أبيك عن طريق كذا ماشي يجوز، لكن ما ذنبها إذا أعسرت أو أعسر أبوك فلم يمدك بالمال؟ فأرى في هذه الحالة رأي الشافعية فيه رجع. ولنا أن حقه يبتل وحقها يتأخر، والأول أقوى في الضرر، وهذا لأن النفقة تسير دينا بفرض القاضي وتستوفى في الزمان الثاني، وفرض المال هو تابع في النكاح لا يلحق بما هو المقصود وهو التناسل. وفائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض أن يمكن إحالة الغريم على الزوج لأمر القاضي، لكن إذا استدانت هي من نفسها لا تستطيع إحالة من أعطاها إلى الإيش؟ إلى الزوج، إنما بأمر القاضي يحال عليه. فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي كانت المطالبة عليها دون الزوج، وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فقاسمته تمم لها نفقة الموسر. يعني أيسر بعد ذلك، قضى لها بنفقة الإعسار، يعني يكفيك في الشهر مثلا كم؟ قال قدر القاضي أن نفقتها كمعسر يكفيها مثلا 200,000 ليرة 200,000 سوم مثلا في هذه الحالة، وهناك علاقة بين السوم وبين الليرة اللبنانية والسورية كلاهما انهار، لكن بعد ذلك أيسر صار رجلا موسر، فقضى لها القاضي بنفقتها هي خاصة مثلا، فلها أن تطالب بالزيادة، فيقضي القاضي بنفقة اليسار مثلا، فيقضي لها مثلا أن لك 2,000,000 سوم 5,000,000 سوم في الشهر مثلا، وهكذا. لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار، وما قضى به تقدير لنفقة لم تجب، فإذا تبدل حاله لها المطالبة بتمام حقها. يعني قضاء القاضي فيما يجب بعد، يعني مثلا ظل الزوج لم ينفق على زوجته فطلبت من القاضي أن يقدر لها النفقة، فقدر لها مثلا النفقة ب1,000,000 سوم في الشهر. طيب هل لها أن تقول إنه لم ينفق علي منذ 6 أشهر فيقول لي أنا عليه 6,000,000 سوم؟ لا. لا. لا إلا إذا كان قد قضى قاض لها بذلك. يعني مثلا لو تصورنا أنها من أول الأمر ورأته رجلا لا يريد النفقة عليه، فرفعت الأمر للقاضي فقضى أن نفقتها مثلا في الشهر 1,000,000 سوم، يبقى هذه مقدرة بتقدير القاضي، ثم بعد ذلك ظل 6 أشهر لا ينفق عليها، ففي هذه الحالة تشكوه إلى القاضي وقدر نفقتها مثلا بهذا أيضا، فإن لها ذلك بأثر إلى الوراء 6 أشهر تأخذ لأنها مقدرة بقضاء القاضي. ماشي الكلام؟ وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها. هذا الذي قلناه. إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوجة على مقدار نفقتها. يعني بالاتفاق، يعني إما أن تكون قد قدرت بقضاء القاضي أو بالتراضي، يعني هو عندما تزوج فقالت له أنا أريد النفقة، قال لها أنا أنفق عليك يوما بيوم، قالت له لا نفقتي تعطيني إياها في يدي، فقال كم يكفيك؟ قالت له أعطيني مثلا في الشهر أعطيني 50 دولار مثلا، وقال خلاص لك ذلك. يبقى هذه النفقة قدرت بقضاء قاضي ولكن بالآية بالقرار. فكذلك الأمر إذا قعد هو شهرين أو ثلاثة لا ينفق عليها، فرفعت الأمر للقاضي بعد ذلك، فإنه يلزمه بإيه؟ بمتأخر النفقة هذه. ماشي؟ مفهوم؟ اقرأ. فيقضى لها بنفقة ما مضى، لأن النفقة سلة وليست بعوض عندنا. لماذا لا يقضى لها بالنفقة الذي سبق إن لم يكن قضاء قاضي أو قراضي؟ قال لأنها في الأصل سلة، يعني هبة، يعني تبرع، والصلات والهبات لا تملك إلا بالإيش؟ إلا بالقبض. يعني أنت قلت لصديقك أنا وهبتك هذا التليفون، فقال وأنا قبيل، ولكن لم يعطوا، ثم رفع عليك الأمر عند القاضي أن له في حقه تليفون، أنت تقول القاضي يسأله هل أقبضك هذا التليفون؟ يقول لا، يقول إذا ليس لأن الهبات لا تملك إلا بالقبض. وممكن أن الأمر يكون لمسألة أخرى، أنت أهل التليفون اشتريته وجدت قال لك فنظرت إليه أن تعلمت أن هذا ثمن مثلا لا يقل عن 1500 دولار، فقلت جيبه، فجئت إلى عبد العظيم قلت له أنا بعتك هذا التليفون ب500 دولار، أنت قبضت من عبد الحي؟ فقال لك قبلت ولمعت عيناه فرحا لهذا، قال إذا أقبضه منه. ذهبت أنت إلى عبد الحي، عبد العظيم جاءه إلى نام الغام، قال له أنا تكلفت المشاة حتى أتيت إليه، أنا التليفون الذي في يدك هو ملكي. قال له كيف أعبد العظيم؟ قال له لأني اشتريته من عظم. قال وكيف باعك إياه عظم؟ هذا تليفون ليس تليفون عظم. قال ألم تقل له وهبتك هذا التليفون؟ إذا أنا أشتري ملك عظم، اشتريت العظمة وعظمة أحالني إليه. عبد الحي نظر إليهما قال لهما لا دم ولا فقه عنده، كيف ذلك؟ ألم تعلم أن الهبة لا تملك إلا بالقبض؟ إذن اذهب إلى عظمة ليس له هبة وليس لك أنت تليفون، حتى الشيء لم يشربك إياه. إذن ينفع؟ والله كأنك لا تفهم. لا فهم. لا. إياكم أن تتذكروا القصة وتنسوا الحكم، تبقى مصيبة. لأن معناه إيش؟ أن هو صلة، والصلات لا تملك إلا بالآب القاضي، أو أن يكون القاضي قد قضى بها قبل فصار دينا، أو أن تصالح عليها فصارت دينا، والمرء يطالب بأداء بقضاء الديون. ماشي يا مشايخ؟ ماشي.